لقب من لك له دينغا مانغي ملنا ولف امون نون يوي لقب تا باغي ام غور ولف خمغا ني ا دامل بور بو موم كاجور لا نيكو دان واخ كوكو مانا تودي ني دامل ديو اوا سوكو ديفه تين بور لقب بور لا وون سي يان ري اوا هكذا والو امسين لقب امسين برك برك برك ديو ريو والو بور بو كو مون برك لاي تود هكذا عربي مانغي نيل نيكي بور روم بوبولي انو شروان موي تورب كسرى انو شروان في حفظ الاسكندري كي مانا جروم نيت تيميري ات موم لا فاغي جوخاج ak juroom ñett fukki at mom la faagi joxañ ak juroom ñett at mom la haagi joxañ baatu hifz fi hisab al jumal moy 888 sanatan ci l'escandaru ñaarel boba lolu la amagu bam passé l'escandaru ñaar l'escandar amna buñ wax faylasuf dengo bo xamni al maqduni say فيلسوف المقدوني تي غريك لا بوك غريك جيتاي فامي بوبو nga xani ñoo sent fan منطق ak فيلسوفي اوا فوفو لا الاسكندر ñaarel bok du won julit اخي الحرمي كاي دروم مور تي كيفر موي كي راي دارا تي داليا ديكو تود دينغا نانا وغلط بغائله الحكيم وسند بغائله الحكيم غائل الحكيم من الاسكندر بريون بور بنيوخ دارا نانا بابا الاسكندر بابو باسنا جروم نت تيميرات جروم نت فكا جروم نت باجي جدو يانان تبي عليه الصلاة والسلام بابو ميتو تيجي داري يقول فهو ذو القرنين قد غلطوا لسبقه مؤمنا بالله ذو القدم أننا نكذو القرنين الاسكندر بوبو بخاني چه جروم نت تيميري أتم أم جروم نت فكم جروم نت موتو لد أتم جدوانان أم ننو تجومني موي ذو القرنين كي يوخ ذو القرنين ديديت ذو القرنين الاسكندر بجك لن يلقب ذو القرنين كوكو جلت لون مملت دي سورة الكهف مام لاني ومن يقول كلي الاسكندر بي دات متد فهو من ذو القرنين لا قد غلطوا ني جوم نيو نسبته ندير غير جكو ذو القرنين لول اي ات يالا خام حالك ونه مؤمنا بالله تمدون كو گم يالا ذو القدم قدمي كي بروم جك ووتو بو نيارل بي كافر لا تو اتم مام دو بانا ماموج وان ذلك نيكي الاسكندر بنيارل بوبو nga xani mom la doon tarixal تلميذ لارستاطاليس تلميذ ارستاليس لا ارستاليس بروم دا فا ام اي كينيك نيك نكو دون ci man da ni ارستاليس da ni ارستو ارستو دا مو ci دون مو دون تروكو غريك تدون ci تشوسان ارستو مانا مو كبير فلاسفه وفي الكهف داك دا سي سارو كهف بحث الاولي دست بجب تشي الاسكندر بجك الكرمي كدي اجي تب كالذي مانا دل كان مخالته في جيشه خضر وفي نبوته خلف من القدوم كان نكن خضر عليه السلام ابن خالته خاينا ابن ما خبر نكنا دي دومو تانتي الاسكندر بوجك بوبو في جيشه نك تي لام مون الاسكندر بوجك وفي نبوته نكنا تي نبوة الاسكندر نك خلف ووته من القدم بوجك تي جيتو نوس الاسكندر ووته نانتي هل نبي المرسل ام نبي فقط ام صالح نك نو خبرت يو يت خلاف نتي موم جوم ñaar ñep ku ci ne wote nanci mom lol xam nga wal wal wal khulf fil khadir khulf min jali am arna lakum am mursalun wa qila bal wali وفي ولايته أو كونه ملكا قل إنه صالح تصدق وتحترم بخصة من يوحر البنان ولي له من الملك لأملاك ولي لشخفه أقول وخلني إنه لمن دون صالح جامع الله مباخلا سوك وخير تصدق بدليف لجي كان بود لولو وتحترم تجو أرمال موضن لوحنا لبنجون وقل من البدع المستحسنات قيام عند ذكر طلوع الشمس لم تغني وقل وخل من البدع بكنك البدع المستحسنات مستحسنات يوني رفت لي لولو لا وهب يوني أبيني علماء أسري نك بدع بدون حسن وهو من دماء دفني دماء جرتني الخلاف في التفسير البدعة من دماء دفن لولو لا معنى البدعة سنك حيث أطلق moy lo xamne dafa xew bu bes bu wagu lolou moy bid alghatan su boba ah bu meuna nek ludul kon li farq bi moy bid'a yi mana al bid'atu mana fi maqami nahyi wa tahdhir wa yansarifu ay walil haram walil makruh wa illa li do raxew ni ko tudde ci lo xamne dul bid'a aw أول من لبس قبالة واحدة عثمان بن عفان لما خمن تتمون أقرفا ويكدكون من قبالة تاني دال لددان أم بين قبال فسخ في سخت كلوي أبنين فيه لولو أمود عثمان جكده جن قبال قن لولو بدف نسان للبدعة الجائزة ما بدعة من عيس اللغة الله كرم من دال دفناني ndax diba bu rafet ak bu ñaw amna dama defé ni ndax benn ci lut woru lo xamni deng bu da bu haramal kenn ñu rafet na ñu ci kenn du wax da rafet kon lu xew boss lu ñu haramal ci buñ ko mo tax benn waaw di wax ni kun tabi'an wa wafiqan man ittaba wa qasman li khamsatin hadhihi bid'ah واجبة كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم ومستحبة كمثل الكنس والجسر والمحراب والمدارس ويبقى بدعة وانا مستحسنات وذات كره كخوان المأكل أكم وذات حرم قم كارتسال بالفطات وكاسيات آريات مائلات ها من قول عليه السلام صنفان من قومي لم أرى لم أرهم بعد من أهل النار نعم صنفان من أهل النار لم أرهم بعد رجال يأبي أيديهم مثل أذناب البقر يضربون الناس أو ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لم يجدن عرف الجنة وإن ريحها ليوجد على 500 ها على رؤوسهن كأسنمة البخت دايو تان لاي كو سي جيس يالا تري سونو جيغينا جام تان لاي ني جوم مونا جيغينا غلوم البخت ها ودادا ودادا نتلون ورك ليس هذا محل الترجيح والإنكار وقل من البدع المستحسنات قيام عند ذكر طلوع الشمس كل من بين لك تيري سيري لو نيت لا دو خال بوبو دار ربل قال بو يرو فوفو دال دي جيس ني واخ لولو من قيام تخاو ذكر طلوع الشمس فني تد فنك جنت بوخاني لم تغن جنت دال الجكم ان جنس لرك لم تغن كون جم لو لم تغن من نتي نات الشمس لم تغن الجنس من نكراه قد امر على اللئيم يسبني dengo suko defé manam bu fekké madax tagge kat nek tagge kat bi tagge kat yone ci mawlid yo yoy neena dem na ba diko tuddu neena da nañu wax ni awa ñu nan taxaw fofu diko ko magala qala sarsuri nafa'ana allah qalilan limadh almustafa alkhat bizahab على فضة من خط أحسن من كتب وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب أما الله تعظيما له كتب اسمه على عرشه يا رتبة سبت الرتب هذا وإنه في ربيع الأول انتشرت في حبه واجفات الشوق للسجن. وإنه نكل اندر انتشرت تسارون في ربيع الأول شوار قاب في حبه جفك فلما نعفكم كنت شابك باب ناربا لولو وتناك مني فرق جفك حرف مني شاب لولا ينانك يوم بان حرف رسمي درق لن كنت جحساب الجمل وفينك ñaari bala ko kontam yir saddagi ndax luko moy dumat fukki fana ñaar ndax hajru ñet la ñaari ba moy ñent mu fukka yaar neena intasar tasaro de ci wajifatu shawq wal yamu chofal ni sedi ni ñal aju fer ko taru bëgg yenen bala sirar fi yow minus may ni lawon fi fasli rabbi ci waru rabbi alawon gamu wa baka lawlu wa zalika qawlu jajwa ma'mulu ahli ma'man moy la wa makka ñoom ramaw makka loolu lañu japp ba loolu lañu japp ni moy dab ba amma aman moy place makanu amni yalla mo ne haraman amina al haram bay haram wa tuula ba'da khuluw laylatayn amna ñu ni bo deedet ganaw ñaari gudd ci woru rabena qad ikhtaratanna al humayni wa ibn hazm sirinum humaydi tanna humaydi ak limam ibn hazm tanna ni الثمانين جروم نتفن يلا يعني من جروم نتفن يلا ومنعم حكى القضاعي إجماعا عليه نعم لكنما الأول المشهور لا تنتهي حكامية لنا القضاعي منصوب إلى قضاعة دينجا إجماعا أدبوع لباوي عليه تيني جروم نتفن يلا نعم واو حق خداي نيت نكو لكن من الاول واي لي نجيك واخ المشهور موي لي باري نكو واخ موسيم لا تهم دون دون بل سكساك قالوا نهارا وليلا قيل ذلك معمول لمكة ايضا فاعتبر وقمي قالوا اننا نني نهارا امني تي بتشك لون فكنا بتشك وليلا امني بدلا قيل نني ذلك لولو معمول لما ألي مكة أيضا أما نكو واختوا مكة لول لن يجاب نيوم خبني نبني أبو بذلك الأمل كوك لتي فقهاوي جبل أكا علماء إلى نيسي جبل نمانا لول بال مويلو نيوم جاب وتدك عمل والعمل عليه نمانا نون مويلو ندخل دال لن جاب من بطيك مكة أما نيوتي أهلول فاعتبر خلمل وقم ما نام تبا وطب باخ دال أم المحافظة من القوام وهو المحافظة وجامع زيدك القولين قال بدي ليلا وتطمينه في الفجر فاستقي وجامع كي أجب لذينك القولين يوير وخ بني وتبالي البشنة دفني قال دفني بدي وطمبل نيو رورما matwa laylan ci guddi wa tatmimuhu ak sotten fi fajr ci fajar la ni dal di ni ni guddi ni beccet be ci mari mabda'i wa qila naharan bittida'i fastaqim manan jubal ju wa halla usfana aw dar ibn yusuf aw fi shayb yawm sayyidina al-hadi aw ar-radam net bara gelna ñent bara ko ci amna amna ñu fofa la jundo amna ñu usfan la jiddo jojo wax shad la amna ñu dar ibn yusuf kar muhammad ibn yusuf akhi hajjaj ibn yusuf al-thaqafi karam ñu wax kar ibn yusuf kar gogu manam abdullah ibn sun nako ni baye yoni ali sallallahu alaihi wasallam manam ci baye abdul muttalib la jiddo won waye dal li nga xamé mo am aqil ibn abd talib bi nga xamé ni manam talib dede wal aqil talib ibn abd talib ak aqil ibn abd talib akhawa ali ni ñaar kum tuddu ji won ba yonent bi baba yek ali de bak keur de ñoom ñoko mujjé ganaw talib aqil ibn abd talib manam dem ci bisu mbadar bok te ñafa am ku kenn gisatu ko mu def aqil ibn abd talib akhi ali ñun non kër bogo ñoko mujj jaay muhammad ibn yusuf ci khalis budul jeex da na ko tuddu fofu ndax jiddu bu ñu nekk ci fa la yeneen jiddu ñu bobu lu do jaral nako nit ñi mu jaay ko fadaa aqil adara kullaha li muhammad ibn yusuf ci ñaata 100,000 dinar setal lolu kedd fa xam ñaata mu ngi toll ci jojo dal ni dinar foré su ko defé tam ñu ni aw fi shab wala ci shabu bani hashim dinan shab abi tan ñu ni ma nga fa jabratu wusta aw radam wala fu ñu rad radmu bani jubah bari jubah ak bani haris dañu amone awonu seen digonto jubah ñun quraish ñu jekuleen boba bis ray bani haris ray ci mbolo ñu kan xamu ñu tollu gas leen fi ben barab sulfa rabanahu rabnu moy sekk fi suuf wala ben sey ñu ragal na ci nar yi wa tariku al bawl bila radmin fala yurda fala yarju lahu at-ta'dil illa al juhala وطارق البول بلا ربي فلا وارجو له التعديل الا الجهل نينكو ساو بانكو سك خنا وتي كومي وان نينكو دفاني دناني وا بالو تي دناني واخ ادم جو خان بي دون مو شاو ديكو تان نيكو كوي تاند كوكو واكار لو دون تي خامول دار وطارق البول بلا ربي نفه مكروه gor dal bu sang waaw ci ko sang waaw bo gal dañu bëgg bëss motax waatu ñu xoot sang waaw sul ko loolu mo gën mu ngi leni wa tarikul bawl bila rabbin fala wardu at-ta'dil illa al-jah man aqa anhu bi shatin yawma sabi'ihi fajadduhu shaybatu al-mahmud zul hakam zul hakam man aqa anhu kakorendil bi shatin ci gatt yawma sabi'ihi bi sub jurom ñaaral aqa bi maana shaqqa ay wabaha koku fajadduhu moy maamam ba shaybatu abdul muttalib mahmoud ko ñu sant zul hakam bi fay borom manzila borom garat warannatan ranna iblis li mawlidihi wa hina ihbatihi wal la'n war rajmi wa hakaza ranna aydan hina ma nazalat umul kitab ala khairil war al hakam wa waranna wankna iblis rannatan ab wanku gutar li mawlidihi fa jiddub waran wankna wanku gutas xamne lu mu doon liggey la ñu ci bari dana yaqku waxina ihbatuhu waqtu bako yalla wacce niko ihbat minha fa innaka rajim bo dar wonk dafa bu ko wacce ñu jele ci asman yalla ya wallahi fuku yalla rabb don la war rajmi fu ko sanni diko jot wa hakaza nakanu ranna wankana aidan batay hina ma nasarat waqtu wacce fatihatul kitab umul kitab wacce ala khairil wara al hakim kali aji hakim وما مضى حين حمل في ودادته أيضا لقد جاءك التنكيس للصني وما مضى لباس ونطلق حين حمل تفنك أنبي آمن ديكوجس لقد جاء نونا أيضا بطي في ولادته تجدبه لقد قد تنكيس نكي جدت بغا خاني جدتنا للصني من الخرم بوجك فيكم جوته تصبه من اللول والدالتنا خرم بابله من بعد والدة المختار أرضعه ثويبة لبن المسروح ذي الحرم عواتك كن أبكارا حليمة أخرى عندها من بعد من بني من بني سعد ذوي الكرم وأم فروة أما أم أيمن خولة وشيماء هن الحاضنات سني نانا محمد صلى الله عليه وسلم يا نام بلكو مدور التوب مدلم كوكو مشا نام بلبلاي جالتش لنين غناو من بعد والدة المختار أرضعه نامبل المختار ثويبة جارية أبي لهب نامبل نكسو بابا من نامبل دون جي وخ مسروح من نامبل كسو مسروح من دني أرضعه ثويبة لبن المسروح أي لبن الذي وجدها بولادة مسروح ذي الحرم كبر كفر اللجاج في الحرم اللجاجة في الكفر بما تحيو مسروح من طوب البدك وقتك عواتكم أي آتك جدين متبع آتك آتك تشسان اللغة متعطرة كفين قد آتي عواتك بارنانك آتك بنت مانجم في عرب أي أي متبع آتك يوخاني كنا بونان أبكاران جاي خلين جدين يالا بندر لين كتكوكو تجوخ يوانا بك بار عليه kuko jox yonam te ñu xali digeen lañu rek waye kuko ci jox yonam neñu mën xé rek saw daal di dit motax ñu ne dañ ñu leen konté ci ñu ko nampal ak halimatu ukhra menen ñu bokku tak halima yaayam ñu bañu indaha ne ko fa halima ji yaaji don tolu halima nampal la ko men dajji saani ngul karam a wa ummi farwatan nampal nako amma ummu ayman bi nga xam moy jariyatu abuhi ummu ayman koko ak khawlatu ak shayma ki nga xam halimatu saadiya moko jur ni don magam ji jigen hu ne ñoom al hadinatu ñi ñiko daan ane diko botakal lew habana ñi koy top to xale sun na ndar daan lolu wa fi sururil ghina ismu kitab an kullu murdi'atin khayran bariyati kanat min dawi salami neena wa fi sururil ghina neena ñu an kullu murdi'atin kep ku ma sa nantal jigen bi ma sa nantal khayran bariya kanat nek na ñu ñep min tawi salami ci worom jëb lu ci l'islam yalla def ñu murabi'uhu فعبد الله حمزة مسروح تويبة أغنته من الغيوم ورابعه نبوكون المنام عبد الله ابن عبد الأسد مولين برمكرو ومسلمون ومسلمة رضي الله عنها بمفاته لكو ومنت بجد أك حمزة ابن عبد المطالب بان بناو أك مسروح ومن لخاني دون سويبة له من لخاني من توجد ak suway batu ci ñu ñu ñu suway batu ñu ak natu mo leen dundal mo leen doyla regal min al ghunum ci soow mu bari na al kathir min al laban shayma wa asiyatu abd al ilah abu sufyan min bint sa'd al nayl saqiyahum shayma bagab bu jigen bobu ci nampale ngeen a wa asiyatu kun wa asiyatu abdul ilahi abdul alawi abdullah ibn haris abu sufyan ibn haris waxul abu sufyan balade dogo bayu mawiya dogo de ab sufyan ibn haris dogo ñooñu neelu saqihim am sibon nandal ci soy ñu bint saadi ci halimatu saadi wala ñu nam pe ñoom ñoom dogo بلد. وما وراء ذاك ما قد صح كلهم قد أسلموا غير مسروح فلم يقل وما وراء ذاك لنيتي قناو لولوتي وخليني وق ما قد صح ور كلهم يوم ينام فقمون نيب قد أسلموا بقنون الإسلام غير مسروح كل المسروح فلم يقل جبت ما ناتوبت وكان في السنة الأولى يساق إلى حليمة بنت عبد الله ذي القدم وكان نكنا يساق الميدان كيب في السنة الأولى تأتى النجد لذي كيب إلى حليمة بنت عبد الله سعدية ذي القدم كبخان مجبران درجة شرف دل ذي القدم قدم دنين فيه شرف صعب القدم اي يبنه معروف معنى كي برو انجرين تي ورندال يد بمعنى نعمته والمعروف وقدم كن بابن باري معنى ما قاله اولا فالله اكبر اللهم الرفيق بناس من اخر الكلم ما قاله اولا لم يجك وخبم دنيا حليمة تباني سعد ما الله اكبر اللهم يو الله اللهم الرفيق اخترت الرفيق الاعلى معنى رفيقا بنسب تناسب وتناسب اخر الكلمة مجباتي الرفيق اخترت الرفيق معنى تمنى ارواح يكوى ورفيق الاعلى ونسمى اندادو له بدا في ابتداء الامر معدلة لله عدل بدا في تالك الامم له بدا نيكين له نيالكو صلى الله عليه وسلم في ابتداء الامر تتام لنبرم ميقوان وطول فإن نيالكو معدلة اغمان قولوني نيانا نبينكو ما سي بروغان بدوكيان boko wayji joxe ben won dem nam suko joxe bi ci def mu bañ mu fexa ba mu nam ko ndax morom mo ngi ko bokkal nonu nak ci ngol benu ndir la ak nam feen ci bo lillah yom dem yonna adlun nandu bo xani baba feen fi talikal umam ci yoyalay jabon jabon yu jekk yoy برا نزاع كبير في كفالته وبالحليمة خص القدر في القدم برا دون نزاع كبير خونا نزاع كبير خشوب مك في كفالته تيوركو وانك وخص جبلنا القدر بغل والا في القدم تبجي بغلنا بالحليمة منهم لكو والا جو فما يعد ولا يحسن الذي لقيت فتاة سعد من الآوات والإنين فما يعد منيف الكونتي ولا وحصى منيف الطق الذي لم يخن لقي الدجنات من فتاة سعد سخنا سبك مكت بني سعد حليم من الآيات أي كيمان يمجست يرم يدوان الجل والإيمان أكي حال أكي مبير الإيمان جمع إمة مواد بالكثر مواد الإمة بالكثر درنك بمعنى العيش الرحيم برنك تم بمعنى الحال نكتي فأصبنا أبكارا وهن بإمة أعجلنهن مظنة الإعجال يقال هو في إمة من العيش وعامة نكرون إمة بن في رحالة حسنة وهن بإمة نعم معنى في حال الحسن ونعمة من العيش فما يعد أتانها سبقت ما ذاك عادتها وجاءت البدع وإشاعة الجدب والإزم والأزم أزم أتانها وجن باب بجور وريت ولنت ببين بتبيدك لام يبدان كراو تمرون بدويات ورشين باب جمس ما كدوت لنام دوت لنام دوت لنام باب بيدر لدام جس جنا بيدر لمراو تما ذاك عادة حالولا بمون آدم نح بيدك مدام جس جنا نحن كي ليس باب مخنا إن لها شأن أأمن لك ودار من دينون يلتي وجاءت دكر دكتن دكت دكت الشرط الجد مجدت جنين الدكور ميخن داول أم والإزم أك جنين بطر مي بكا مي دكور دكور أك جد جد مي أزم بجي مي دكور أم برا أمت عندنا البدع أي كيمان عندنا كيمان شرط سوم كم خم في يمتد دكور لون بخن داول كسارت أمدا شبابه ما غلام شبه أبدا واليوم شهر وآم شهر ذي الكرب حباب شهرين في الجيم القيام وفي دال غدا ممسك الجدران ذا هممي وقدرة المشي في آئد وأسرع في واو وفي الزاي يسعى سعي المهتزم في حا تكلم في طاء فصاحته في الياء يرمي ويعطي ويعي أبصر الجسم نال شبابه أما الرمش قاواي ما غلام بن خلي أمر شبهه بكم مثلا مادو أبدا فو واليوم الذي بن شدس شهر ويار له تبن خلي شدس وعام أب تنان شهر ذي الكرم موي ليون أنت ببرم تدن وجد مادو تير حبا من رام بشهرين بوان ينار وير في الجين تنيت وير القيام جبت خوض تلكم وفي بال تنيان تيار غدا لخي نمسك الجدران الجفن تنير إذا هم من دبر بيتن جيم بتخو وقدرة المشي دولي كاتن دخ منكو أم في حائها إن تجرون يار وأسرع الداونة تدخ في واين تجرون دان يار وفي الزاي تجرون يار يار يسعى لي لب من دو سعي محتزمين كن لبكو لخص بو في حاج تجرون يتوير تكلم لأدو في طاء تجرون ينتوير لفصاحة من نمان يتوخ في الياء تفكير من يرمي دنا من الجم مساني ويعي تلي تلي لوسخ أبصر الجسم كدق جم من مرقين أبصر بشيء موي كتبنا مالي دنكو من موي أبصر بي ليه مدن dëgg na bobu ay abiyat yi ñu ni ki maga mako daan wax ñu am na ko wax ni inna ibn aminat nana hatif mo waxon lolou mom inna ibn aminat al amin muhammadan khayr al anam wa khayrat al akhyar ma innahu ghayr al halimati murdi'un ni'mal aminatu ni'mal aminatu